الله على محمد وآله الميامين. بلى. الكلام في التفرقة بين الاضطراد بالمعنى المختار وبين الاستقراء. الاستقراء هو أن نتتبع الجزئيات ونجد كل جزئي شمله التتبع على نسق واحد على حكم واحد، ونحتمل وجود جزئي على خلاف هذا الحكم هذه الجزئيات، ومن هذا نستخرج قاعدة عامة وحكما كليا، وهو أن كل جزئيات من هذا الطبيعي وهذا حكمه كذا. هذا معنى الاستقراء. صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه في المقام ذكر الاستقراء، مثلا قال أنه إذا رأينا ولقد تتبعنا واستقرأنا فعرفنا أن فعل الاسم بإذن الفعل يجمع على فعول، مثل كسب كسوب شت شتوت بناء وغير ذلك من الأمثلة. وكذلك ثم دخل إلى مطلب آخر، وهو أنه تتبعنا أنه هذه الجزئيات التي ورد فيها فعائل لفعل أنه مرفوع، مع أن التتبع لم يشمل جميع الجزئيات، بل لم يشمل ولا جلها أيضا، ولكن عرفنا من تمسك أهل اللغة بمرفوعية الفاعل ومنسوبية المفعول، عرفنا أن وضع اللغة أسس هذه القاعدة، قاعدة أنه بلع الفاعل مرفوع والمفعول منصوب. هنا فإذا يجري هذا الحكم في الجميع. وبعد ذلك في نهاية قال أنه هذا يمكن إرجاع الاستقراء بنحو من التوجيه إلى الاضطراد. فهذه مطالب أجعة. أما المثال الأول وهو فعل وفعول، وهذا بل يقول تتبعنا أن هذا الوضع يأتي، يمكن أن يكون هذا مثال للاستقراء، لكن هذا يكون لمعرفة وزن الجمع ولا معرفة معنى الحقيقي والمجازي. وأما الثاني وهو أن تتبعنا فعلمنا اكتشفنا من خلال التتبع أن الواضع أسس هذه القاعدة، هذا مخارج عن الاستقراء. هذا معناه أنت بطريقة أو بأخرى وصلت إلى قاعدة وضعها، قاعدة نفسها وضعها واضع لغة هذا فيلم هذا للغته، بل فهذا ليس من الاستقراء أيضا. أما الاضطراد الذي نحن فسرنا هيئته فاعل أينما تحققت في أي مادة تحققت تدل على ذاتنا على قيام الذات على كامل مبدأ بذات في أي مادة تحققت. وكذلك إذا رأينا مبدأ معين مادة معينة بمعنى معين في كل الحيات التي تحققت هذه المادة فيها ضمنها، وبينا الاضطراد في الجوامد والحروف أيضا. هذا ها هنا هذا ينبغي أن نفرق بين الاضطراد وبين الاستقراء، وبينهما وبين قاعدة الغلبة، وبين هذه الأمور ثلاثة، وبين ما ذكر صاحب الفصول أخيرا هذا من تفسير الاستقراء. أما على فرق بين الاضطراد وبين قاعدة بين الاستقراء أنه في الاستقراء إنسان يتتبع ولا يجد جزئيا إلا على نسق واحد، ولكن يحتمل العقل وجود جزئي على خلافه بل ما وصل إليه التتبع، وذلك جزئيا نحتمل يكون على خلافه ما أعطينا به نحن بتطبع، ما علمناه بتطبع هذا. وأما اضطراد بالتفسير الذي ذكرناه فهو اضطراد أنه وصلنا وتطبعنا فوجدنا الجزئيات التي وترتب إليها على نحو الحقيقة إلا جزئيا واحد نشك فيه، فها هنا يوجد مشكوك فيه ولا يوجد ولا لا أنه مشكوك فيه، هذا لا لم يوجد نحتمل. فالاستقراء ثلاث أمور: تتبع، ثم وجود وعدم وجود جزئيين على خلاف الجزئيات، مع احتمال وجود جزئيين يكون على خلاف هذه، ثم ثالثا استخراج قاعدة عامة من هذا التتبع، من استقراء من قاعدة عامة نطبق حكم على نفس الكلية. أما في المكان في الاضطراد لم نستخرج حكما كليا ولم يشمل التتبع الجميع، بل فشرت التتبع ووجدنا شرط فردا مشكوك فيه، وهذا مشكوك فيه ملحق بالعام أو لا. أما قاعدة الغلبة فهي على أقسام ثلاثة أقسام من الجزئيات، هذا قسم الغالب هو نسق واحد، قسم شاذ على خلاف ذلك، قسم مشكوك فيه، هذا مشكوك فيه يلحق بالغالب أو يلحق بالنادر، قال يلحق بالغالب، فهذا كذا. فهذا صار عندنا استقرار وصار اضطراد. وبكي ذاك الذي قال الشاعر بالفتول اكتشفنا أن البادع اللغة أسس هذه القاعدة، ذاك ليس باستقراء ولا قاعدة الغلبة ولا اضطراد، بل هو برهان. برهان إذا علمنا أن البادع أسس قاعدة وهو كل فاعل مرفوع وكل مفعول منصوب، فإذا هذا معني واضح. ومن هنا نستفيد أنه لا يمكن إرجاع الاستقراء إلى الاضطراد لا بالمعنى الذي نحن ذكرنا ولا بالمعنى الذي ذكره القوم على الكلام البقية، والحمد لله رب العالمين.